نظرة عينيك قلبي يسلم ويقول لك أنا ليك، وفي كل مرة بشوف نظرة عينيك قلبي يسلم ويقول لك أنا ليك. بختارك انت نصيبي.